فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، يعني حق التوحيد، وفلا إلا بحقها، يعني حق كلمة التوحيد، وحسابهم على الله. فالصديق رضي الله عنه استنبط من قول الله إلا بحقه قتال مانع الزكاة، وأن أداء الزكاة من حق التوحيد. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، يعني أنه بعد ذلك وافقه، إنما هذا التوقف في أول الأمر، ثم بعد ذلك شرح الله صدر الفاروق لما شرح له صدر أبي بكر، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين على اختلافهم وتنوعهم، وظهرت شجاعة الصديق رضي الله عنه، قال للصحابة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. العقال الخيط الذي يربط به يد البعير، لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. وفي رواية أخرى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه وهي السخلة الصغيرة. وفي قصه انه قال ما استمسك السيف بيدي، لو قاتل ما استمسك السيف بيدي، لشجاعة عظيمة وقوة في الحق وعلم وفهم لهذا النص العظيم. وكأن الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر لم يبلغهم الحديث الآخر الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحقها. فهذا صريح سيأتي، صريح في أن من فأنه يقاتل على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن هذا الفهم العظيم مع كونه لم يبلغه النص الآخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأنه نص في الموضوع، لو بلغهم هذا النص لاحتج الصديق على عمر بقوله هو يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولو بلغ عمر هذا النص لم اعترض على الصديق في قتال مانع الزكاة، لكن الصديق فهم من اللفظ الآخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني الشهادتين وحدوا الله عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، حق التوحيد إلا بحقها، وحسابهم على الله. والزكاة أداء الزكاة واجب فرض لازم، لكن هل تركه كفر؟ إذا جحد وجوب الصلاة كفر، وجوب الزكاة كفر، لكن هؤلاء المرتدين هل هم جحدوا الزكاة حتى يحكم عليهم بالردة؟ الصحابة سموهم كلهم مرتدين، ما فرقوا بين من منع الزكاة وبين من عبد الأصنام وبين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أن السبب في هذا أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة قاتلوا عليها، منعوها وقاتلوا عليها، فكان قتالهم عليها ومنعهم إياها يعتبر إنكارا لها وجحودا، لأنه لو لم يقاتلوا عليها لأخذت عنهم ولأخذت منهم وأدبوا. مانع الزكاة إذا امتنع من أداء الزكاة يؤدب، تؤخذ منه الزكاة ويؤدب ولا يكفر، لكن إذا منع وقاتل دليل على جحوده إياها، منعها وقاتل عليها. فهؤلاء المرتدين منعوا الزكاة وقاتلوا الصحابة عليها، فلما جمعوا بين الأمرين المنع والقتال اعتبر أن هذا جحود، اعتبر عملهم منعهم مع القتال عليها جحودا لها. إشكال النووي الكلام في هذا، تكلم النووي على المسألة دي. قد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم منهم ارتد ودعا يعني بني حنيفة وغيرهم قالوا بنبوة مسيلمة. نعم. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا، ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذريهم، وساعد على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حليفة. واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حليفة، فولدت له محمد الذي يدعى ابن محمد بن حنفية معروف. نعم. ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمع على أن المرتد لا يسمو. ثم لم ينقض عصر الصحابة. حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، فإن مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين، فإنهم أهل بغي ولم يسموا. ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم المرتد ما يسبى. المرتد دمه حلال وماله حلال ما في شك، ماله يصير فيئة لبيت مال المسلمين. إذا ارتد شخص حكم عليه بالردة يقتل ولا يرث ولا يرث قريبه مسلم، ولا يكون المال ماله فيئا لبيت مال المسلمين. كيف ما يرث؟ كلام من هذا؟ ها؟ نوي يحصل عليك ليس بصحيح. ها؟ نعم استتى فإنه وإلا قتل مرتدا وسبي ماله ويكون بيت مال المسلمين، ما يرث ولا يرث. مرتد لا يرث ولا يرث. كيف؟ ثم لم ينقض حتى إيش؟ قال ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. لا يسبى؟ لا ليس بصحيح. غيره بكلام عام. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين. لا ليس بصحيح هذا الكلام، مو صحيح. أهل الردة ما سموها الردة إلا كفار، شو أهل الردة؟ ارتدوا عن الإسلام، ليس فيهم أحد منهم. اللي ما هم مرتد ما يقاتل، يعزر قام عليه الحد. لكن مانع الزكاة لو لم يقاتلوا عليها أخذت منهم وتركوا، تؤخذ منهم ويؤدبون وتتركون. فإذا منع شخص أو جماعة الزكاة يؤخذ منه، يأخذها منه ولي الأمر قهرا ويؤدبهم، يؤدبون بالحبس أو بالضرب تأديبا يردعهم، وتؤخذ منهم الزكاة ويتركون ولا يقتلون. لكن إذا جمع بين الأمرين منعها وقاتل عليها دل على جحوده لها، ما قاتل عليها مع منعه إلا أنه جاحد لها. نعم. لا يختلف، هذه ركن من أركان الإسلام. هذه نعم، لو ترك الصلاة وقاتل عليه يكفر، أو ترك الحج وقاتل عليه. نعم. قال في موضع آخر، قال فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة، فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا. من أنكر هذا ما في إشكال، مو بالبحث في من أنكر. من أنكر فرض الصلاة هذا كافر بإجماع المسلمين، أو فرض الزكاة هذا كافر. لكن الكلام إذا أقر بها ثم امتنع عن أدائها، على أن بعض العلماء يرى أن إنكار الزكاة على أن ترك الزكاة ولو أنكرها كفر، لكن هذا خلاف الصواب. بعض العلماء يرى أن من ترك الزكاة، من لم يزكي أو من لم يصم أو لم يحج كفر ولو أقر بوجوب، والصواب أنه لا يكفر إلا في ترك الصلاة خاصة. إذا لم يجحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، الصواب أنه عاصي ضعيف الإيمان، يؤدب ولا يكفر، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعذيب مانع الزكاة وأنه يعذب يوم القيامة بماله، الإبل والبقر والغنم التي يبطح لها والمال الذي يصفح له، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. نعم. أحسن الله. قرب العهد. ها؟ قرب العهد أو الجهل ما يكون يعني. بلى، إذا أنكره معروف أنه جاهل يعلم، إذا كان نشأ في بلاد بعيدة ولا في حكمها لا شك هذا يكون عذر لابد يبلغ. نعم. ما تعرض له، نقل كلام الخطابي. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحث في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه، وذكر قصة ولا وإيش وذلك وذكر القصة لكيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة قتالهم، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعني بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها، إذ كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا سيأتي، أما ما يلزم أن أكون مختصر، هذا حديث وهذا حديث، هذا سمع أبو هريرة وهذا سمعه ابن عمر. نعم. ها، ممتنع من إيش؟ مثل ما سبق، الممتنع إذا جحد وجوب الزكاة ولم يقاتل عليها ما يكفر، إذا منعها ولم يجحدها ولا قاتل عليها ما يكفر، الصحيح تؤخذ منه ويؤدب ويعزر. وأما إذا منعها وقاتل عليها، الصحابة جعلوا كافر هنا لما جمع بين الأمرين الزكاة فيه. كذلك يقاتل في البلد، يقاتل، هذه لا يقاتل، ما يلزم أن يكون كفر، مثل قتال، مثل قتال البغاة، إيه قتال البغاة يقاتلون وإن كانوا مسلمين، ومن ترك الأذان يقاتل ولو كانوا مسلمين، لكن هذا قتالهم قتال كفر، الصحابة اعتبرهم كفار، سموهم كلهم مرتدين. منع الزكاة جعلوهم مثل عباد الأصنام، ما في فرق بينهم، مثل من أنكر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من أقر بنبوة مسيلمة، الصحابة ما فرقوا بينهم، كلهم سموهم مرتدين. نعم. لا الصلاة جماعة، لا لا الصلاة جماعة، لا الصلاة جماعة هذه ليست، يقاتلون لكن ما لا يكونوا كفار. نعم. بلى، هذه يشترك الشعيرة الظاهرة في من ترك الأذان ومن ترك الجماعة، هذا اللي يترك الشعيرة الظاهرة. أما مانع الزكاة في عهد الصديق فهم قتلوا لأمرين، لكونهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، فاعتبرهم الصحابة مرتدين بهذا. نعم. نعم. ها؟ ما تكون فيها باغية يا شيخ؟ لا، الصحابة قاتلهم على أنهم كفار مو بغاة. نعم. الباغية في غيرهم، قتل البغاة اللي يبغون يخرجون على الإمام وينقمون على الإمام أشياء يسمون بغاة يقاتلون. نعم. في هذا دليل على أنهم استحلوا، لو قاتل الجماعة على الربا أو على الزنا أو على السرقة وأمر معهم بالدين ضروره ومثلهم لا يجل هذا. الصحابة في قصة قدامة بن المضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين جناح فيما طعموا، أجمع الصحابة على قتالهم، لكن قالوا إن استحلوه قتلوا وإن لم يستحلوه جلدوا، وهم متأولين قدامهم بن المضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قال ليس على الذين جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قوله إلا بحق، هذا قيد، إلا بحق التوحيد، يعني حقوق التوحيد أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والالتزام بالإسلام، يعني يقاتلون على التوحيد وعلى حقوق التوحيد، وفي رواية إلا بحقها يعود الضمير على كلمة التوحيد. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عمن؟ عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. نعم. ويؤمنوا بي وبما، يعني من ذلك الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة، يؤمنوا به وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وهذا يخصص حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني الموحد معصوم دمه وحسابه على الله، لكن يستثنى من هذا ما إذا فعل ما يوجب إهدار الدم وهو الردة أو الزنا بعد الإحصان أو القتل عمدا عدوانا، كل واحد من هذه الثلاث يكون دمه هدر ما يكون معصوم. استثنات. نعم نعم. الحديث بين بكر وعمر رضي الله عنهما أنه كان أن التنازع كان في القتال وليس في التكفير. أوه، نازع في القتال، والصحابة يقاتلون من؟ يقاتلون مرتدين، المقاتلون مرتدون، لكن هل يكون مثلهم يقاتلون يكون مرتدين أو لا يكونون مثلهم؟ الصحابة ما فرّوا، ما قالوا بغات، الصحابة كلهم سموا مرتدين وسبوا دماءهم سبوا أموالهم، كلهم عاملهم معاملة مرتدين، ما قالوا هؤلاء مرتدين وهؤلاء بغات، كلهم عاملهم معاملة أهل الردة، سبوا ذراريهم وأموالهم. علي رضي الله عنه تزوج تسرى واحدة من بني حنيفة فولد له محمد بن بكر، ما فرقوا بينهم. هم وغيرهم سواء، المهم الحكم واحد، الصحابة حكموا عليهم بحكم واحد، ما في لهم أحكام مختلفة، كلهم سموهم مرتدين على جميع في جميع طبقاته. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. حاء وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها يعني التوحيد، كلمة التوحيد. نعم. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم، هذا وظيفته عليه الصلاة والسلام، مذكر ومبلغ، ليس عليهم بمسيطر متسلط، في الأخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فوظيفته على التذكير والإبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر. نعم. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك ابن صباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا حديث ابن عمر في زيادة على حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه ذكر الشهادتين فقط، حديث ابن عمر في زيادة هو يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه الرواية لم تبلغ الصديق ولم تبلغ عمر، ولو بلغتهما ما حصل بينهم محاورة، ما حصل بينهم محاورة، النص نص في أن في أنه من ترك الصلاة والزكاة قاتل. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يفعلوا هذه الأمور الأربعة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أمور أربعة يقاتل عليها. لكن رواية الأولى رواية حديث أبي هريرة ليس فيه إلا الشهادتين. نعم. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا فيه اشتراط الإخلاص لكلمة التوحيد، يقول هو كفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فيه اشتراط الإخلاص، وأن من قال هذه الكلمة وأشرك مع الله فلا يحرم دمه ولا ماله، رحمك الله. ولهذا قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وفي رواية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ مخلصة، والمعنى واحد، لا بد من الإخلاص، التوحيد مع الإخلاص، فإذا دخل الشرك التوحيد فسد، إذا دخل هذا التوحيد شرك فسد وبطل، ولهذا لابد من الأمرين، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أما من لم يكفر بما يعبد من دون الله ما يكون مسلم، كفر بما يعبد من دون الله هذا هو الكفر بالطاغوت، لابد من الأمر، كفر بالطاغوت وإيمان بالله،

يتبعهم لأنهم على الحق، لأن الحق حق ويتبع اتباعا للحق. وفيها على هذه حجة الكفار تتابعوا عليها، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. قال الله تعالى عن المشركين أنه إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. وهي الحجة القرشية، حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون، قال فما بال القرون الأولى. وفيه أن الهداية، هداية القلوب بيد الله لا يملكها غيره. حتى أشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمها باطل، حاول وبذل جهده ما استطاع. ففيه على الهداية، هداية القلوب كونه يقبل الحق ويرضى به ويختار، هذا ليس إلا إلى الله، لا يملك حل. حتى أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الحكم بيان أن الرسول وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا يملك شيء من هداية القلوب، وأن هذا مختص بالله عز وجل. وفي تسلية لمن بعد الرسول من الدعاة ومن غيرهم، تسلية لهم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ولم يستطع هداية عمه، فأنت من باب أولى. حتى صار مثل يضرب ويقال النبي ما هدى عمه، هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما استطاع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، كذلك غيره من الأنبياء ومن الدعاة. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، هذه يملكها الرسول والدعاة. أما هداية القلوب هي المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لا تهدي من أحببت. أنزل الله هذه تسلية له عليه الصلاة والسلام، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي دليل على أنه لا يجوز استغفار المشركين، لما مات على الشرك لا يستغفر له ولا يدعى له ولا يحج عنه ولا تصدق عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي. أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن مات على الشرك ومات على دين الجاهلية لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه ولا يحج عنه ولا يعتمر. نعم، مقتصر على قول لا إله إلا الله، يعني مع حقوقها كما في الحديث إلا بحقها. نعم، الأحسن أن يقال فيه دليل على أن أول واجب كلمة التوحيد، أول واجب على العبد هو التوحيد، أحسن مما قال النووي، خلافا لأهل البدع القائلين أول واجب الشك أو النظر أو القصد إلى النظر. بعض أهل البدع يقول أول ما يجب على الإنسان يشك فيما حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين. بعضهم يقول أول واجب النظر التأمل والقصد، هذه أقوال باطل. أول واجب على الإنسان التوحيد، ولهذا لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يشكوا أو ينظروا أو يتأملوا. قصد النووي أن يقول أن ما يقوله أهل البدع من أن الواجب أن الشك والنظر باطل، لكن الأولى أن يقول أول واجب، فيه دليل على أن أول واجب هو التوحيد، أول واجب على الإنسان هو التوحيد، لا الشك ولا النظر إلى ولا النظر ولا القصد النظر كما هي أقوال لأرباب أهل الكلام المذموم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. نعم. حدثنا محمد بن عباد، يعني ينبغي الإنسان أن يبتعد عن قرناء السوء وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن قرناء السوء، فهو قرناء السوء أثروا عليه، نسأل الله العافية. وهو عارف، وفي دليل على أن معرفة الإنسان بالحق إذا لم يعمل به لا ينفعه. بعض الناس يقول أنا عارف أن هذا هو الحق، طيب إذا كنت عارف ولم تعمل ما يفيدك المعرفة. أبو طالب عارف، حتى إنه قال في قصيدة المعروفة ولقد علمت، والعلم معرفة القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكل إنسان يعرف الحق ولا يعمل به ما يجعله تابعا للحق، لا بد من العمل. فرعون يعلم ولم ينفع هذا المعرفة، يعلم أن موسى صادق لكن ما تبعه، كفر بالإباء والاستكبار، إبليس كفر بالإباء والاستكبار، أبو طالب كفر بالإباء والاستكبار، اليهود كفر بالإباء والاستكبار. فبعض الناس إذا نصحت قال أنا مع علم، أنا عارف، أو فلان عارف اللي هذا الشيء، ولو إذا كان عارف ما يكفي المعرفة، لابد المتابعة، متابعة وعمل. ليس يعني لا، المعرفة واحدة لا تكفي، وإنما اكتفى بهذا الجهم. الجهم يقول هو الإيمان هو المعرفة في القلب، هذا من أبطال الباطل. لابد من المعرفة ومتابعة، يعلم أن رسول أنه رسول الله حقا ويتابع عليه الصلاة والسلام، ويكفر بالطاغوت، لابد من هذا. نعم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم، فيه أن كلمة التوحيد حجة وشهادة عند الله الموحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد لك، وفي لفظ أحاج لك بها عند الله. ويدل على القرآن، ينبغي للمسلم أن يحذر من قرآن السوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جلساء السوء لهم تأثير عظيم، وجلساء الخير لهم تأثير. جليس الخير يرغبك في الخير في المعروف، يرغبك ويدلك، وقارن السوء يزهدك في المعروف ويرغبك في الشر، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه دليل على أن الذي منع أبا طالب ليس هو الجهل من الإيمان، لكن منعه التعصب الحمية لقومه وآبائه وأجداده أن يشهد عليهم بالكفر، ما استطاع أن يشهد عليهم بالكفر، يكفر بدينهم. في دليل على أنه ليس هناك توحيد إلا بكفر بالطاغوت وإيمان بالله، وملة أبي طالب هي الطاغوت الشرك، لا بد أن يكفر به، وما استطاع أن يكفر. قال: لولا أن يعيرون الناس يقول ترك دين آبائه وأجداده لا قرأت بها عينك، خاف من العار، واعتبر هذا شتم لآبائه وأجداده. فالمعرفة واحدة لا تكفي، وعارف لكن ما لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكفي المعرفة واحدة، لا بد من الإيمان والمتابعة والشهادة على الكفر بدين الجاهلية، الشهادة عليهم بالكفر وأنهم على الكفر وأنهم على الباطل وأنهم على الضلال، هذا هو الطاغوت، وما استطاع أن يكفر بالطاغوت. مؤمن عارف بالله لكنه ما استطاع أن يكفر بالطاغوت، قال ما استطيع، لولا أن تعير الناس ويقول شتم دين آبائه وترك دين آبائه لا أقرأت بها عينك، كما قال في قصيدة المشهورة: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بين اللي منعه من الإيمان ما هو الملامة والسب، خوف السب، يلومه الناس. وفي بيت آخر في قصيدة قال: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. يعني إذا شهد على ملة عبد المطلب أنها كفر وشرك معناها أتى بسبة تجر على أشياخ أبائه وأجداده، اعتبر هذا سبة، يقول لولا أن أجيب بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لا آمنت ما قررت بها عينك، لكن أخشى من السبة. وما كفر بالطاغوت، داعه داع أبو جهل أنه لم يكفر بالطاغوت، أبو طالب لم يكفر بالطاغوت، صلى الله العافية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ليس هناك إيمان إلا بشيء، ليس هناك توحيد إلا بشيء، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، وهذا موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بالطاغوت لا إله إلا الله هذا إيمان بالله. ها؟ لا هو لا عارف بالله، آمن بالله بمعنى أنه عرف الله، عرف الله بقلبه وعرف الحق، عارف الحق لكن ما تاب، ما تابع، ما عمل به. نعم. مثل فرعون، عارف بالحق ولم يتابع. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مثل اليهود عرفوا، مثل إبليس، كلهم كل هؤلاء على طريقة واحدة. إبليس عارف، قال: ربي بما أغويتني، اعترف لم يقابل أمر الله بالتكذيب والرد إبليس، وإنما قابله بالاعتراض. لما قال الله الملائكة اسجدوا لآدم، ماذا قال إبليس؟ هل قال هذا ما هو بأمرك؟ لا، عارضه، قال: أنا خير منه وأفضل، وكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هذا معناه. فاعترض على الله، قابل أمر الله بإيش؟ بالاعتراض، بالإباء والاستكبار، لا بالرد والتكذيب. ما كذب، وهذا أمر الله، يخاطب ربه، معترف بالأمر لكن ما امتثل الأمر، اعترض على الأمر، صلى الله العافية. فكلهم باب واحد، إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب، كلهم كفرهم بالإباء والاستكبار، صلى الله العافية. نعم، لأنهم غير مكذبين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسماعيل بن إبراهيم قال: أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيه اشتراط اليقين في كلمة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، العلم معناه اليقين، يعني من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني قال من قالها عن يقين مناف للشك والريب دخل الجنة. وإذا قالها عن يقين وشك، عن يقين مناف للشك والريب، إنه لا بد أن يلتزم بحقوقها. ومن قالها عن يقين وصدق وإخلاص لا يقع في عمله شرك، فإذا وقع في عمله شرك دل على ضعف الإخلاص وضعف اليقين. إذا ضعف اليقين جاءت الغفلة فوقع في المعاصي، وإذا قوي اليقين ذهبت الغفلة، يؤتى الإنسان من ضعف اليقين. من قال لا إله إلا الله وهو من قال لا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فيه اشتراط اليقين، العلم واليقين، المنافي للشك والريب، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد الحذاء عن وليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن نضر ابن أبي النضر وأن معنى الحديث وما أشبهه، فقد جمع فيه القاضي الرياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلاما مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني زيادة. قال القاضي الرياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له. وإن لم يغفر له وعذب، فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. هذا مثل سبق هذا في الجلسة الماضية، قلنا إن أفسد ما قيل في تعريف الإيمان الجهل، وأن الإيمان هو المعرفة، والخوارج يرون أن الإيمان هو جميع الأعمال كلها، لكن إذا ترك واحدا منها كفر، والمعتزلة إذا فعل معصية خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين منزلتين، والمرجئة المحضة يقول الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم. عفى الله عنك، القاضي عياض ما عليه شيء من عقيدة مالكية، القاضي عياض من المالكية، أقصد العقيدة عفى الله عنك. هو قال: وقالت الأشعرية، هو ما يؤول يعني رحمه الله في بعض الأشياء. نعم، له بعض التأويلات، يمكن الأقرب منه على طريقة الأشاعرة. نعم. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. حتى قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم. نعم. يعني نفذ طعامهم حتى هموا بأن ينحروا بعض الإبل يأكلوا منها لقلة الطعام. نعم. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال ففعل. قال فجاء ذو البر ببره. نعم. حتى قال فجاء ذو البر ببره. نعم. وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة. قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها. قال حتى ملأ القوم أزودتهم. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. هذه القصة فيها دليل من دلائل النبوة، وفيها دليل أيضا على قدرة الله عز وجل، وذلك أنهم في بعض الغزوات قلت طعامهم فأرادوا أن ينحروا بعض الإبل يأكلوا منها. قال عمر يا رسول الله كما في الآخرة إنهم فعلوا ذلك قلت الرواحل، الرواحل يحتاجونها الإبل يركبون عليها، ولكن لو أمرتهم بأن يجمعوا ما معهم وتدعو الله فلعل الله أن يبارك فيها. فقال نعم. هذا فيه إشارة المفضول على الفاضل، إشارة المفضول على الفاضل بما يراه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر وجاء كل واحد يأتي بما عنده. جاء ذو البر ببره، اللي عنده شيء من البر يأتي به، يأتي بكف ويضعه، واللي عنده تمر يأتي بما يستطيع تمرة تمرتين، واللي عنده نواء حتى الفصم هذا العبس يضعها. قال ماذا تفعلون بها؟ نمصها، فيها شيء أثر من طعام لقلته، في دليل على ما أصاب الصحابة من الشدة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يضرهم ذلك، بلغوا دين الله وجاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله ولم يضرهم ما أصابهم. فاجتمع شيء من ذلك فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة فأنزل الله فيها البركة حتى ملأوا أوعيتهم أكلوا وشبعوا. هذا فيه دليل على قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيه دلائل من دلائل النبوة تكثير الطعام، هذه من علامات النبوة. ثم قال النبي بعد ذلك لما رأى هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة، وفي لفظ فيحجب عن النار. وهذا هو الشاهد، قول غير شاك، اشتراط اليقين، هذا هو معنى قوله في الحديث السابق وهو يعلم أن لا إله إلا الله، في أنه لا بد من اشتراط اليقين في كلمة التوحيد، يقولها عن يقين مناف للشك والريب. نعم. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن علاء جميعاً عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. نواضحنا يعني الإبل، لو أذنت لأصابهم جوع مجاعة قالوا لو أذنت لنذبح بعض الإبل فنأكل وندهن، نأكل من لحمه وندهن. قال نعم أذن النبي في أول الأمر. ثم جاء عمر وأشار بالرأي الآخر قال يا رسول الله إذا أذنت لهم قلت النواضح، النواضح والإبل هي تحملنا، إذا ذبح هذا وذبح هذا قلت، أين الرواحل؟ لكن لو أمرتهم أن يجمعوا ما عندهم ثم دعوت الله لعل الله أن يبارك فيها. فقال نعم، فأخذ بمشورة عمر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. قل الظهر، الظهر سميت الإبل التي تحمله، سميت الظهر لأنها يركبون عليها يظهورهم تحملهم. نعم. هي بمثابة الآن، هي المركوب، ليس عندهم مركوب إلا الإبل، هي بمثابة السيارات. نعم. لا طبعا هذا لا بأس، جائز، مثل ما أمر عمر على العباس أن يدعو لما أصابهم القحط. نعم. الحي الحاضر لا بأس يدعو من الناس عليه. نعم. ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بفضل أزوادهم، يعني ما زاد. نعم. ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه. نطع، نطع شيء من جلد يشبه السفرة، يعني السفر اللي يوضع عليها الطعام، نطع شيء من الجلد، سفرة يعني يوضع عليها الطعام. نعم. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال ويجيء الآخر بكف تمر. قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. هذه من دلائل النبوة، يعني شيء يسير كف ذرة أو كف كسرة خبزة، شيء يسير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فملأوا جميع أوعيتهم، كل ما في العسكر شيء إلا ملأوه، كثر الله هذا الطعام. هذا من دلائل النبوة، تكثير الطعام، ومن دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. نعم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. الله أكبر. وما عندهم شيء في الأول، أرادوا في الأول يريدون يذبحون، يذبحوا الإبل، ما عندهم شيء، فلما جمعوا ما عندهم دعا لهم، ملأوا كل شيء في العسكر وأكلوا وشبعوا وبقي شيء، بقي شيء زيادة، بقيت فضلة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة. نعم، فيحجب عن الجنة، وفي الأولى فيدخل الجنة، لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة، هنا فيحجب عن الجنة، هو المعنى واحد، يعني من قالها عن يقين مناف للشك والريب فلا يحجب عن الجنة. نعم. لكن عفو الله عنك، لا يلزم من دخول الجنة من أول وهلة. إذا قوي اليقين، ما إذا قوي اليقين والصدق والإخلاص، ما توجد الشبهات ولا الشهوات، تحرق الشبهات، هذا الإخلاص والصدق يحرق الشبهات، وإذا ضعفت في القلب جاءت الشبهات والشهوات. إذا مات عليها من غير توبة، إذا ضعف اليقين والإخلاص وفعل معاصي ومات من غير توبة، هذا تحت المشيئة. وإذا قوي اليقين أو قوي الصدق والإخلاص لا يصر على معصية في هذه الحالة، إنما يصر عند ضعف، عند الضعف يضعف اليقين وضعف الصدق والإخلاص أصر على المعاصي. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد يعني ابن مسلم عن ابن أبي جابر قال حدثني عمير بن هانئ. إيش حدثني؟ حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر. عن ابن أبي جابر عندك؟ عن ابن جابر. ها؟ والنسخة الثانية؟ ها؟ ما في أبي عندكم؟ عندك ابن أبي؟ ها؟ عن ابن جابر. نعم. ها؟ الدمشقي؟ إيه. نعم. عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. نعم، وهذا في فضل كلمة التوحيد، في فضل التوحيد، وأن أهل التوحيد من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة إن عاجلا وآجلا، إن مات على توحيد خالص لم يصر فيه على المعاصي دخل الجنة من أول وهلة، وإن صر على بعض المعاصي فهو تحت المشيئة، لكن ما أروه الجنة والسلام. قال من شهد أن لا إله إلا الله يعني وحد الله، ليس المراد النطق باللسان. نعم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لا شهدن لك. بركة. تكلم على ما كان من العمل النووي. ها؟ ها ايش قال عليه؟ رحمك الله. قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من عمل، هذا محمول على ادخاله الجنة بالجملة، فان كانت له معاصي من الكبائر فهو في المشيئة، فان ختم له بالجنة. وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغير مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه. نعم، يعني ان عاجلا او اجلا على حسب، ان مات على توحيد خالص ليس معه معاصي دخل الجنة من أول، وإلا فهو تحت المشيئة، مات على كبائر صر عليها من غير توبة. نعم سمع. وفيه أنه لا بد من الإيمان بهذه الأمور، لا بد من الإيمان بالساعة والإيمان بالجنة والنار والإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله حتى يخرج من معتقد النصارى. نعم سمع. تجيح على أنه دخل الجنة، يدخل الجنة من أول وهلة من شهد أن لا إله إلا الله، على التفصيل، على التفصيل، إذا مات على توحيد خالص من المعاصي دخل من أوله، وإن مات على أصر على معاصي ضعف الإخلاص تحت المشيئة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعاصي.